بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وذكرنا أنه تزوج بها وهي ابنة 6 سنين، والمقصود هنا أنه عقد عليها ولم يدخل بها. وبعد الهجرة في العام الثاني دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث في الصحيح وفي غيرها، وقد ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك خرجت خولة بنت حكيم من عند أبي بكر إلى بيت سودة بنت زمعة، فذهبت إليها وقالت مثل ما قالت عند أم رومان وأبي بكر. دخلت على سودة بنت زمعة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله أخطبك إليه. قالت وددت، أريد ذلك، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. قالت وكان والد سودة رضي الله عنها شيخا كبيرا قد أدركه السن، قد تخلف عن الحج، أصبح طاعنا في السن كبيرا. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال من هذا؟ قالت خولة بنت حكيم. قال ما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ وانظروا إلى فصاحة العرب وإلى كلامهم الموجز. ولذا كان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله كما قال سبحانه وتعالى. قال ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذلك. قال ادعيها إلي. فدعتها. قال أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، أو قد أرسل بخطبتك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال لخوله ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. وهنا موقف أيها الإخوة نقف عنده لنتدبره ولنجعل منه درسا لنا فيما يقدره الله سبحانه وتعالى علينا من مقادير. فإننا في أحيان كثيرة تكون الأقدار مخالفة لما نريده ونهواه، حتى وإن صبرنا فإننا نشعر في دواخلنا بشيء من الحرج والضيق، بل قد نصارع أنفسنا لنتقبل قضاء الله وقدره، وندعوه أن يجعلنا مؤمنين بقضائه وقدره راضين بما رضيه سبحانه وتعالى لنا. ولعمر الله إن اختيار الله عز وجل للعبد لهو الخير ولو رآه تمام الهم والحزن والخسارة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أتدرون أيها الإخوة أن أخاها لما عاد من الحج، وكان قد خرج مع من حج من أهل مكة واسمه عبد ابن زمعة، أخو سودة بنت زمعة، لما جاء فعلم بأن والده زوج أخته برسول الله صلى الله عليه وسلم قام يحثي التراب على رأسه، يحثي التراب على رأسه غضبا وحزنا وإنكارا ورفضا لأن يتزوج محمد بن عبد الله بأخته في ذلك الوقت وفي ذاك الزمن. وقدر الله أيها الإخوة أن يسلم عبد ابن زمعة، فقال بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه، يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. أرأيتم؟ كان يحثي التراب على رأسه غضبا وإنكارا ورفضا، ثم بعد ذلك رأى كيف أن اختيار الله له ولأخته خير له مما كان يرى. فثقوا بالله واعلموا أن اختيار الله عز وجل لكم هو الخير، ولو رأيتموه يخالف ما ترغبون به ادعوا الله إن أردتم أمرا، اسجدوا بين يديه وادعوه وتوسلوا إليه بالوسائل الشرعية وابكوا بين يديه، ثم ما قضاه الله فرضه فإنه الخير. اللهم ارزقنا قلوبا راضية بما قدرت واثقة بوعدك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.